لو يشكون اثنين شبع بعض يعني بالهم فضل على بعض نعم يمشون مع بعض سوا ثم أراد يخرج من المسجد نعم يقول إيه خلاص أراد إيش يخرجون من المسجد نعم المسجد. نعم يقول أخرج أنت من المروءة أن يقول تفضل إذا كان يريد أن يكرم يقول تفضل وإلا فالعادة أن الكبير هو اللي يتقدم ولا في يمين ويسار نعم بارك الله فيك يا شيخ لماذا قلنا في استحباب هذا ما يعمل وذلك أنه ما يعمل يمين الوضوء ولم نقل في استحباب المطلقة الوضوء كما علق ولم يذكره في القرآن إيش؟ لماذا لم نقل استحباب المطلقة في الوضوء كما قلنا في البداية بالميامة وعنهما كلهما كلاهما لم يذكر ألا ترى الفرق بينهما اليمين البداية باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الأعضاء كلاهما سوء وصف وإنما الخلاف في الوصف وأما المضمضة فإذا أسقطناها فقد أسقطنا غسل عضو ثم هي داخلة في الوجه لأن الفم في الوجه والأنف في الوجه وإذا كان الرسول من عادته أنه ينظفهما بالغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه نعم صالح إيش؟ ايش حديث ابي هريره انهم تدعون الغره محددين هل يدل على ان الوضوء خاص بهذه الامه على ايش ان الوضوء خاص بهذه الامه لا هذا ما يدل عليه لكن يدل على ان هذه الامه تعطى هذا الفضل هنا خلاص ادم مسح على الامام هل يمسح على الاثنين يعني مع الامامه او على ايش اي نعم يستحب ان يمسح على الاذنين وعلى الناصح وعلى مؤخر الراس من ظهر ولو كان الامام ملفوف عليه لا ان لفت عليه ما احتاج لكن هي الامامه تلف على الاذنين تقدر الاذنين نعم احيانا نعم احيانا على كل حال اذا غطت الاذنين ما تمسح هي فقط نعم خالد يقول انتهى الوقت محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين استدل بعض العلماء بحديث المغيرة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله فمسح بناصيته فما وجه هذا الاستدلال يحيى بناصيته وجعل الحديث مفرقا يعني مرة مسعى الناصية ومرة على الإمامة والخفين كيف نجيب هذا الاستدلال نعم أن الحديث نعم نعم أحسن يعني معناه أن الحديث جملة واحدة فمسح بناصيته وعلى العمامة يعني فمسح حال كونه لابس العمامة على الناصية والعمامة على الناصية والعمامة نعم قوله إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم إبراهيم هذا يدل على إيش الاستحباب البداء باليمين يعني يد اليمنى قبل والأذن اليمنى الأذنان مثابة العضو الواحد الأذنان عضو واحد طيب وأرجلان هل يتيامن في العضو الواحد لا على طول الوجه مرة واحدة إلا إذا كان أشد في يده إذا لم يستطع غسله إلا بين واحدة فهنا يبدأ باليمين نعم تمام نبدأ درس الجديد قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به جابر وابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه روى

بارك الله فيكم شيخ، جزاك الله لو على التسليم بصحة الحديث. أي. لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه. نعم. لو أن هذا الحديث صحيح. نعم. يسلم به. نعم. فكيف نفتي من لم يسلم؟ كيف؟ كيف تكون الفتوى لمن لم يسلم؟ كيف نفتي من لم يسلم؟ أقول لو صح هذا الحديث، لو صح، فهو على وجه الكمال. ليس على وجه الوجوب، على وجه الوجوب، لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يكون ذلك. أحسن عليك، حتى إن صح لا نقول بالوجوب. نعم. نعم. شراب نسينا. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي قريب لك أحمد جزاه الله خير. إي. يعني سبق لي شيخ سؤالي هنا يعني دار خلاف العلماء على صحة الحديث تضعيفا. نعم. هل من قارن الصحة ملزم بالوجوب؟ لا أرى ذلك، والسبب ما قلت لك أو ما سمعته جواب الله. نعم. هذا السؤال لكم قررت منه ولا أكتبت به سؤال آخر. زين بارك الله، هذا اختصار الوقت. نعم. بالنسبة للإمامة، أليس سميت الإمامة لأنها تعم الرأس؟ فلا نقول مثلا أن الغترة كذلك تعم الرأس وتزيد فيمسح عليها؟ والله ما بشت نوافق على هذا، باش تنوافق على هذا ان شئت. الصيف لعدم المشقة يعني؟ ما هي مشقة. ولهذا اختلف العلماء في القلنسوة. نعم. والقلنس، نعم في القلنسوة وشبه. لكن الذي يشبهها في النظر ما يفعله بعض الناس، أنا أذكر فيما سبق السيارات، أصحاب السيارات الكبيرة الشاحنات يلبسون شيئاً على الرأس. يعني يعم الرأس كله له طوق. أي الوجه فقط. هذا يمكن نقيسه على العمامة. طيب والبرنوس؟ البرنوس، البرنوس يعني البرنوس اللي في الحديث عن ابن عمر، برانس يعني. برانس عندنا. والله ما أدري، أنا أشوف الأخوان يلبسونها في مكة نجدهم دائما خلف الأكتاف. نعم، لكن في الشتاء تجعل على الرأس. تجعل على الرأس. ولقد يقال بها. ولا يشق يعني، ولا يشق على الإنسان يخلعها. إيه. إذن ما تقاس. نعم. أين؟ ما في الشك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أيوب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ برواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن فيها تصريح بالأمر. طيب، يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراويه واحد، فكيف يروى بالوجهين؟ هذا يقال روي بالمعنى. نعم، أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى الأمر، فناقلوه بلفظ الأمر. طيب، ذكرنا عند قوله لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه أن النفي يأتي على أوجه. صالح. أولا يجب أن يحمل على نفي الوجود، لأن هذا هو الأصل في النفي. والثاني لم يمكن فعلى نفي الصح، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. إذا قيل العلي، إذا قيل كيف صح أن ينفى والمراد نفي الصحة؟ نعم، هو الأصل في الوجود، فكيف جاز أن نحمله على نفي الصحة؟ نعم، لا نبي أوضح. نعم، لأن الوضوء موجود، لكن لماذا قلنا إن نفي الصحة يصح أن ننفي فيه النفي المطلق، نفي الوجود؟ لأن ما ليس صحيحاً لا يعتد به شرعاً. نعم. وجوده بعدمه. أحسنت. لأن ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعاً فوجوده كعدمه. نعم. طيب، ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟ يحيى، الذبح. طيب، لكن ذبح النصوص فيه واضحة،

الصحابة في المخالف لبعض النصوص ولا مخالف لهم من الصحابة، كمثل الأخذ من اللحية بعد الظهر. نعم، لأنه يقول الأصل أن الصحابة ما يأخذون، الأصل أن الصحابة لا يأخذون. ولاحظ أن ابن عمر رضي الله عنه هو ألحق اللحية بالرأس، ولهذا بالرأس الذي يؤخذ بالحج، ولهذا ما كان يفعل هذا إلا بالحج فقط. قد يذكر عن أبي هريرة فالله أعلم، حتى لا غير الحجة فيما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال جيد، يقول لو كان هذا الذي يرفع عن يسيره مفرق في الجسم هل نقول بضم بعضه الى بعض؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الدماء التي يرفع عن يسيرها يجمع المتفرق اذا كان في ثوب واحد لا في ثياب متعدده، وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضه الى بعض. نعم نعم. ايش اليسير؟ ما له حد شرع، لو حد عرفي يعني قال ما جرى عند الناس انه يسير فهو يسير. نعم لا ما هو بيسير، هذا ما هو بيسير ما دام كلتا اليدين. لكن لو فرض وجدنا مثلا في راحة في كف ظهر الكف نقطة أو نقطتين ما يضر. نعم بالنسبة للحنة إذا وضعت النساء على الوسخ هل يبدأ الخلع عند الوسخ والهامة اللي ذكرنا أيضا؟ نعم إيه نعم، لأن الوسخ ما في شيء ممسوح لا بد من إزالته، ما هي مشقة الحمد لله، إن كان من ليلته فهو رطب يكون سهل، وإن كان قبل ليلته فهو تحته أولا قبل أن يصيبه الماء ويكون سهل أيضا. نعم مسعود. نعم مثل إيش؟ مثل ايش؟ هذا في المضمضة أخرها عن غسل اليدين، لكن هل هذا يحتمل أن يكون ناسيا؟ لأن المضمضة جزء من الرأس من الوجه، ففي احتمال أنه نسى ثم ذكر، فحينئذ يكون فيه دليل على قول من يقول إن الترتيب يسقط بالنسيان. نعم الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل، لأنه يحصل غسل البدن ولو تفرق، لكني أرى أنها شرط، وأن لأنها عبادة واحدة، فإذا طال الفصل فلا بد من إعادة الغسل الكامل. إذا كان مرض في صحيح مسلم في عاده فهو ها في المسند يتعين الحمل عليه على المراد أحسن وضوءك يعني عادة، لكن مقتضى القواعد العامة التفصيل. هذه الأذكار لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها. نعم لا كان يقول وكان يقول ويمكن الجمع بينها.